هذا احنا عرفناه حتى قبل ان تنزل الكواكب المركبات الفضائية على الكواكب. ليش؟ بالقياس، لانه خصائص تلك الكواكب نفس خصائص كوكبنا، فاذا ما يتألق منه تلك الكواكب نفس ما تتألق منه كوكبنا، هذا بالقياس، والقياس دليل عقلي. شوف كيف؟ نعم. في قياس نفسه عقلي، يعني برجع للعقل عقلي، القياس عقلي، كل قياس عقلي معتمد على انه على المقدمات وبديهيات عقلية. اذا قلت انه هذا الذي تشاهده مثل الذي لم تشاهده، واذا قلت انه هذا الذي تشاهده حادث، اذا يجب ان يكون الذي لم تشاهده حادثا اخرى. بفرق اذا كان مثله. كيف نعرف انه مثله؟ معرفتك بانه مثله يعتمد على الحس او المشاهدات يعني والتجربية. الدليل مركب، ولكن معنى التغير اذا جردناه من الذي شاهدناه ومن الذي لم، معنى التغير بصير عقلي، لانه معنى التغير هو الانتقال من عدم الى وجود ومن وجود الى عدم، هذا معنى التغير. بنقول كل متغير حادث، هذه بدهية بهذا الاسلوب. شوف كيف القياس الفكري طبعا يعني هو بعض انواع القياس الفكري يعني قطعي وبعضه مش قطعي، شايف؟ ما هو في الحقيقه يعني بعضه اخرى يعني يمكن ان يكون عقليا اذا كانت عقلي واقعي ومركب مخلوق، عشان هيك يعني اختلفوا فيه يعني المناطق عندهم انه لا يفيد القطع. ولكن الاصوليين قالوا يعني اذا يعني ركبنا عليه بعض الادله التي تدعمه يفيد القطع، فيمكن ان تكون بعض انواع القياسات الفقهيه قطعيه حسب جلاء ووضوح العله. اذا لاحظوا هذا الدليل الذي ذكره، قال الاعراض متغيره بالمشاهده، كلمه وكل متغير حادث بدهيه صارت، لانه نحن كلمه كل متغير حادث لا نلاحظ في الحكم هذا الا على المتغير، على التغير مش على المتغير بشخصه، نلاحظ فيه معنى التغير، ومعنى التغير بدني، والحكم على التغير بانه يستلزم الحدوث بدني. فكلمه كل متغير حادث صارت ايش؟ معتمده على البداهه. ينتج من هاتين المقدمتين ايش؟ الاعراض حادثه. المتغير لا، التغير هو الوصف نفسه اللي هو الانتقال من العدم الى الوجود. ما هو الحدوث ايش معناه؟ كان مش موجود صار بالضبط. ما هو انت لا يمكن انك تقيم قياس اصلا الا انه تكون نتيجته موجوده ضمنا في مقدماته، صح ولا لا؟ اذا لم تكن النتيجه موجوده ضمنا في مقدماته بكون قياس. من وين بدك تجيب اصلا؟ انا كنت بفرق بين معنى التغير ومعنى الحدوث. في فرق بين المعنيين. التغير هو وصف ثاني، يعني التغير عباره عن شيء اعم يعني يحتمل على الحدوث وزياده. شوف كيف؟ بالضبط، ما قبل وما بعد. الحدوث هو اخص منه، فبكون الحدوث ايش؟ مشمول في التغير. مش انه كل متغير حادث وكل حادث متغير، لا، بعض الحوادث قد لا تكون متغيره، ولكن كل متغير يجب ان يكون حادثا. فيعني في شيء انه يستلزم الحدود، هذا اللي بكفينا حتى فيه دليل. اقول لا، الحادث يتوثق عليه نهايه السماء، نظوم الثناء البطنية كما تقول النظرية القاطعة لما تتحول ولا تتنى، طبعا هذه من النظريات اللي هو أضيعت عند التجريبيين والفيزيائيين، انه المادة لا تتحدث ولا تتنى، خطأ باطلة. شايف؟ مش خطأ، كيف طمعت الدنيا؟ بشروطهم بس احنا تعميمها باطل، لانه الماركسيين اعتمدوا على هذه النظريه فقالوا انه اذا كانت الماده لا تثنى ولا تستحضر، اذا كيف تقولون يا مثاليين انه والله الكون حادث؟ فاحنا مش كل القضيه بناخذها من الفيزيائيين بنعتبرها مساله عقل بنقولها، لا بدنا ننقدها. تقييدك النهار تقييد، كلمتك انه في الحياه الدنيا تقييد. اذا كل متغير حادث، ينتج من هاتين المقدمتين الاعراض حادثه. واضح طبعا كيفيه الانتاج، انه اذا كانت الاعراض متغيره بالمشاهده، يعني جميع الاعراض متغيره بالمشاهده، يعني كل عرض فهو موصوف بانه متغير، وكل موصوف بانه متغير يجب ان يكون حادثا. اذا كل موصوف بانه عرض يجب ان يكون حادثا، نتيجه بدهيه. هذا الدليل الاول على حدوث الاعراض. ثم نقول في الدليل الثاني، ايش هو الدليل الثاني؟ انه الاجرام حادثه. الدليل الاول انه قائم على ايش؟ على حدوث الاعراض. حاصل الدليل الاول يكون كالتالي كما ذكره الدتوقي، انه الاعراض متغيره بالمشاهده. بعدين قال كل متغير فيجب ان يكون حادثا. ينتج من ذلك انه كل عرض فيجب ان يكون حادثا. هذا الدليل الاول على حدوث ايش؟ الاعراض. لكنه في السابق حكى ايش الطريقه العامه للاستدلال، انك تنتقل من حدوث الاعراض بعدين الى حدوث الاجسام الاجرام يعني، ثم تثبت وجود الله. الان انتهى من المرحله الاولى حدوث الاعراض، ينتقل الى المرحله الثانيه اللي هي ايش؟ حدوث الأجرام. نشوف كيف دليله على حدوث الأجرام. ثم نقول في الدليل الثاني، الأجرام ملازمة للأعراض الحادثة. إيه دليل على صحة هذه القضية؟ الأجرام ملازمة، يعني ملازمة في وجودها للأعراض الحادثة. مثلا فهو يعني هو جزء الجرم. يعني كيف تعرف انه لازم يكون في الجرم عرض؟ المشاهد بالضبط، لا تقوم الاعراض الا في محل، العرض لا يقوم بذاته ولا تقوم الاعراض الا في محل. اذا بما انه الاعراض موجوده، اذا وين موجوده؟ في الاجسام. اذا الاجسام لا بنتجش هيك الكلام مضبوط. لا احنا بدنا نمشي من الاصل انه كل جرم يجب ان يكون في اعراض. الدليل على هذا كيف بدك تحكي؟ بالمشاهده. شوف كيف؟ او انك تحكي بدليل اقوى من المشاهده كالتالي، انه كل جرم فله حيز. صح؟ ما انا استنيت منك انك تحكيها، كل جرم فله حيز. وجود الجرم في هذا الحيز جائز وليس واجبا، بدليل انه يجوز انتقال الجرم من هذا الحيز الى الحيز الاخر. صح ولا لا؟ اذا هذا الجرم يجوز انتقاله من محل الى اخر، اذا هذا الجرم لا يخلو في وجوده عن الانتقال. اذا هذا الجرم لا يخلو عن الاتصاف بالحادث بالاعراض، صح؟ هذا الكلام بحس الآن على هذا الجرم اللي هو الجسم، صح ولا لا؟ وإحنا بنعرف إنه كل الأجسام متماثلة في تمام الماهية، اللي هي إنها متحيزة ولها حدود وأطراف. فإذا ما جاز على هذا الجرم يجب أن يكون جائزا على جميع الأجرام. إذا كل جرم فلا يخلو إما أن يكون في هذا المحل أو في محل آخر. شوف كيف؟ أو بأسلوب ثاني، إنك تحكي انه كل جرم فانه يجوز عليه الحركه، صح؟ وكل جرم يجوز عليه الحركه يجوز عليه السكون. فكل جرم يجوز عليه الحركه والسكون، ولكن كل حركه وكل سكون فهما حادثات، صح ولا لا؟ اذا الجرم لا يخلو، يعني كل جرم فهو لا يخلو عن الاتصاف بحادث على الاقل اللي هو الحركه والسكون، وكذلك بقيه الاعراض الثانيه. واضح ان شاء الله الكلام كيف؟ هذا المرحلة الثالثة. الجرم لا تنفك عنه الأعراض بهذا الاستدلال. سمير بالله تكملة الدليل. لحتى الآن المقدمة اللي إحنا وصلنا لها إنه كل جرم فهو لا ينفك عن الأعراض، لأنه دليله لأنه كل جرم فإما أن يكون متحركا أو ساكنا، صح؟ طب أنت حكيت إنه كل جرم يجب أن يكون متحرك إما متحركا أو ساكنا، كيف عرفت هذه الكلية؟ بالمشاهدة. عرفت بعض الأجرام بالقياس. إذن بالمشاهدة والقياس كيف ذلك لك أن تقيم؟ لأنه مشترك الأجسام متماثلة بتمام الماهية. إيش هي تمام ماهية الأجسام؟ إيش يعني تمام ماهية؟ فتعريفها إنه لها حدود. إذن كل جسم فهو مماثل للجسم الآخر في تمام ماهيته. إذن بما أن بعض الأجراء بعض الأجسام لا تنفك عن الحركة والسكون، إذن يجب أن تكون كل الأجرام لا تنفك عن الحركة والسكون، لأنه ما جاز على الشيء جاز على مثله. شوف كيف الاستدلال يصير. الحاصل أنه كل الأجرام لا تنفك عن الحركة والسكون أو عن الأعراض بشكل عام. هذا كيفية الاستدلال على المقدمة الأولى. نعم، نتكلم أنه في بعض الأجرام مثلا تطلع على الجبل. الجبل، هل رأيت عمرك الجبل المتحرك؟ ما أسأل سؤال، هل رأيته متحرك؟ لا. السؤال، هل يجوز عليه الحركة؟ يجوز، ممكن. وكيف كيف نفسه؟ الغنبي بالذال مثلا. شوف كيف افرض انه طلعت فوق برا الارض بدوران الارض، الايه نفسها تدل، مضبوط ولا لا؟ انه وكل في فلك يسبحون، كل شيء ترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب بدوران الكره الارضيه. افرض انه اوجد ذرات كبيره جدا تطلع الجبل من اصله، اذا صح أنت لم ترى أن الجبل يتحرك ولكن يجوز أن يتحرك. نعم. في حال الجبل أو في حال لذلك الإنسان أو الشيء بنوع شيء بنوع نعم مشاهدة مو عمل الحادثة. لطيف جدا. بنت أن على فكرة نظريته يعني قوية جدا. هذا نقد العلي والمعلول في غاية القوة. هو من علماء الرياضيات المشهورين، يعني من فلاسفة الرياضيات، ولكن كان مذهب شك، مذهب الشكات. إذا إن شاء الله تكون المقدمة هذه واضحة، إنه كل جرم لا ينفك عن الأعراض. وسابقا إيش حكينا؟ كل الأعراض فهي حادثة. إيش معنى إنه كل جرم لا ينفك عن الأعراض؟ يعني لا يمكن أن يوجد الجرم إلا متلبسا بالأعراض. إذا فرضنا جرما فيجب أن يكون فيه أعراض. هل يمكن أن تتصور جرما ليس فيه أعراض؟ لأنه أقل شيء إنه ساكن، وأقل شيء إنه متحرك. الحركة بالبداهة الحركة تستلزم الحدوث، صح ولا لا؟ لأنه الحركة حادثة. السكون إما أن يسبقه حركة أو يتبعه حركة. على كل الأحوال كل جرم إما أن يكون ساكنا أو متحركا. ما كان ساكنا يجوز عليه الحركة، وما كان متحركا يجوز عليه السكون، لأنهم من نفس الجرم، لأن الحركة والسكون حقيقة من نفس الجرم. كلاهما لا يضم. مش فقط الحركة والسكون، الحرارة والبرودة مثلا، كل الأشياء. ممكن هذا الجلد تطرح عليه البرودة يكون بارد. طبعا احنا عادة يعني بنمثل بأقرب الأمثلة اللي هي الحركة والسكون،

الوضع تبع الجزئيات بتتغير. جيب جزئية كربون مرتبط معها هيدروجين، غير دي ذره الهيدروجين بقى فيها ثاني ماده اخرى، صح؟ اذا تغير الكيف اللي هو تغير الماده مثل من مركب كيميائي الى اخر نتيجه تغير حركه في ذره. شوف كيف حرك الذره من محل لمحل تتغير الكيفيه. اذا كل شيء بيتغير، حتى اللون والانبعاث والحراره وخصائصها كلها بتتغير نتيجه تغير حركه الايون. شوف كيف فالاصل في الحركه الحركه في الايون، والاصل في الكيف هو الحركه في الايون. فلهذا المتكلمون طبعا لا يصيرون الى هذا الامر في كتبهم المختصره، ولكن هم بذكروا في الكتب المطوله لماذا استندوا الى الحركه في الايون فقط. لانه اذا ما صار معك الحركه في الايون بعد هيك، لما الواحد يتعمق في العلم بيعرف انه كل الحركات راجعه الى حركه في الايون، خلاص بصير كل شيء ماشي مع بعض، بصير تناقض وتعارض. فاذا بصير الدليل الثاني الاجرام ملازمه للاعراض الحادثه، وكل ما لازم الحادثه حادث. هذه الكليه بدهيه، كل شيء يلازم الحادث فيجب ان يكون حادثا. ليش؟ ليش معنى الملازمه؟ انه يستحيل ان يوجد الجرم الا بوجود العرض، والعرض يستحيل ان يوجد الا اذا كان حادث. فاذا يستحيل ان يوجد الجرم الا اذا كان حادث. شوف كيف؟ شوف هم اللي اعتبروا على هاي المسألة، يقول لك في اشياء بالذات بكل قدر النار. اي نعم. يقول لك يعني الاشياء المسألة القديمة بس الاعراض حادثة. لطيف جدا. عشان هيك سترى بعد قليل في اثناء الكلام على قدم الله سبحانه وتعالى على صفة القدم الدليل على الرد على هذا الإعراض. ولكن احنا هنا لحتى الآن نكتفي بمجرد هذا يعني الفهم العام للدليل، انه اذا كانت كل الاعراض حادثه فما لا يعار فما لا ينفك عن الحادث هل يمكن ان يكون قديما؟ لا يمكن، هذا بالبادره. فاذا خلينا نكمل الدليل، يقول وكل ما لازم الحادثه حادث ينتج الاجرام حادثه. هذا القسم المرتب الثاني من الاستدلال. الآن بيقول ثم بعد أن نثبت حدوث الأعراض والأجرام نقول العالم من أجرام وأعراض حادث، صح ولا لا؟ العالم الذي هو متألف من أجرام وأعراض حادث، وهذه المقدمة تثبت بالدليلين المتقدمين، صح ولا لا؟ وكل حادث لا بد له من صانع. وهذه الكبرى، هذه الكبرى ليش سماها كبرى؟ لأنها كلية. هذه الكبرى أو لأنه يعني مش لأنها كلية فقط، لأنه المحمول في النتيجة هو إيش؟ موضوع فيها. بالعكس عفوا. يعني لأنه الموضوع في النتيجة محمول فيها. قال وهذه الكبرى إما أن نثبتها بدليل استثنائيا قبل ما ندخل في كيفية الاستدلال عليها، كل حادث لا بد له من صانع. في الحقيقة هذه المقدمة بدهية، كل شيء حادث يجب أن يكون له صانع. يعني إيش حدث؟ إيش معنى إيش حدث؟ إنه وجد بعد أن لم يوجد. هل يمكن أن يوجد بنفسه؟ مستحيل. إما أن يوجد نفسه بنفسه فيلزم الدور، صح؟ يلزم الدور كيف؟ لأنه إذا أوجد نفسه بنفسه يجب أن يكون، لكي يوجد نفسه يجب أن يكون معدوما، ولكي يوجد نفسه من العدم يجب أن يكون قبل كونه معدوما موجودا، وهذا دور. أو أن يوجد بلا موجب، صح ولا لا؟ طب إذا وجد بلا موجب هل هذه معقولة؟ لا، ليست معقولة بل مستحيلة. ليس لأنه الوجود والعدم بالنسبة للممكن متساويان، وترجح المتساوي على مساوي بلا مرجح باطل، زي ما حكينا في الأسبوع الماضي وقلنا أن هذا الكلام دليله قوله تعالى إيه؟ يعني يمكن أن نستدل عليه

انت وانا وزيد وعمر الى اخره من اين جئنا؟ موس من بطون امهاتنا. كيف وجدنا في اصل الارحام؟ اليس من نطفه من من من من الرجل والمراه؟ اذا في لنا اصل، هذا الاصل صار ينمو كما تنمو الجذره في اصل الارض، تنمو عن طريق الدماء والسوائل اللي في الارحام، صار كبر نتيجه الامور التي اوضعها الله سبحانه وتعالى في هذا الحيوان المنوي والبويضه، كبر صار انسان. اذا هذا الانسان له اصل، تصور ان الام لا تاكل ولا تشرب، هل يمكن ان هذا الانسان يعيش؟ ليش؟ لانه مستمد اكله وشربه من امه، كما تستمد البذره نفسها حياتها من الارض. فكل شيء باخذ من اللي من اللي حواليه. احنا في الحقيقه لم نرى حدوث الاجرام، لذلك الذي رايناه فقط، لو تاملنا بهذه الطريقه في الكون، الذي رايناه فقط والذي نراه دائما هو تغير صفات الاجرام. فلذلك العلماء حكوا الافضل والاقرب ان نوضح حدوث العالم عن طريق الاعتماد على حدوث الصفات، لأن حدوث الصفات مسلم، كل الناس لا يستطيع واحد منهم انه يعارض في حدوث الصفات. فان احنا اذا استطعنا ان نجعل الناس مسلمين بحدوث الصفات وهو مسلم، بعد ذلك نقول لهم انه هذه الصفات ملازمه للاجرام. الاجرام صح لم نرى حدوثها، ولكن ما لازم الحادثة أيجب، هل يمكن ان يكون قديما؟ بشكل لا يمكن ان يكون قديما. فاذا هذه الطريقة ابسط واسهل، شايف؟ وهذه احدى الطرق، عشان هيك صارها العلماء. والله اذا ثبت علميا انه كتلة الارض ثابتة، هذا يؤيد هذا الكلام مطلقا، وهو ثابت على ما اظن، الا اذا جبل انكسر وراح في الفضاء. اما هو حقيقة ثابت، شايف؟ وهذا معتمد على نفس الاساس، والله اعلم. اذا هذا طريقة الاستدلال العامة، قال هذه الدلالة انما يتم، هذا الدليل يعني انما يتم بعد اثبات امور اربعة، في صفحة 152 في السطر الاول. ما هي هذه الامور الاربعة؟ الان بتلاحظوا بدأ يفصل، بدأ يعدد المقدمات اللازمة لاثبات حدوث العالم. قال اثبات امر زائد على الاجرام. ايش هو الامر الزائد على الاجرام؟ الصفات. وحدوث ذلك الزائد. اذا اول شيء بدك تثبت شيء زائد على الاجرام، بعدين بدك تثبت حدوثه، بعد وايضا وملازمه الاجرام لذلك الزائد، واثبات استحاله حوادث لا اول لها. بهذه المقدمات الاربعه تستطيع انك تتوصل ايش؟ الى ان العالم حادث. واضحه المقدمات الاربعه؟ كلها واضحه وذكرناها، الا الحوادث التي لا اول لها. طبعا ذكرناها سابقا الان، واحنا بنعيد التنبيه لها. الحوادث التي لا اول لها معناها ايش؟ انه الان في انهار، مظبوط؟ احنا انهار عندنا، امبارح كان في ليل، النهار حادث والليل حادث، قبل الليل الماضي كان في نهار، مظبوط؟ وقبل النهار في ليل، وهكذا بتضلك تحكي في نهار وفي ليل وفي نهار وفي ليل. هل ستبقى هذه الاحكام اللي انت بتصدرها صحيحه الى ما لا نهايه له، ام انه يوجد نهايه للليل والنهار؟ احنا طبعا عقيدتنا بتحكي انه يوجد بدايه للليل والنهار، وتوجد بدايه مش فقط لليل والنهار، لكل الحوادث، كل ما هو حادث، كل المخلوقات يوجد لها بدايه. بعض الناس يقولون ايش؟ لا، كل حادث فيوجد قبله حادث، كل مخلوق فيوجد قبله مخلوق، ولا يوجد بداية للمخلوقات. شوف كيف؟ في بعض الناس المسلمين اللي ينتمون إلى الإسلام قالوا بذلك. شايف؟ وهذه مصيبة، لأنه الذي يقول بذلك يستحيل عليه أن يثبت وجود الله. الذي يقول بذلك، الذي يجيز هذا الأمر من المسلمين، يستحيل عليه أن يثبت وجود الله سبحانه وتعالى. لانه اثبات وجود الله مندرج ومعتمد على ايش؟ على قطع هذه السلسله. اذا لم تقطع هذه السلسله، انه واحد يجي يحكي لك انا من وين انا ولدت من ابوك وانا وانت من امي وانا ضلت هيك الى ما لا نهايه له في القدم. اذا ما الداعي لاثبات وجود الله؟ ما دام كل واحد باخذ حياته من اللي قبله، فما هي ما هي ما هي الحاجه الى اثبات وجود الله؟ ولكن اذا اثبتنا نحن انه لا بد للحوادث من بدايه، اذا بما انه في حادث اول اللي هو بدايه الحوادث كلها، هذا حادث من الذي اوجده؟ هل يمكن ان يوجد نفسه؟ لا، اذا يجب ان يكون هناك غيره اوجده، وهذا الذي هو غيره يستحيل ان يكون حادثا، لانه لو كان حادثا لاحتاج الى محدث اخر. اذا الذي اوجد الحوادث غير حادث. اذا احتجنا لاثبات وجود الله. اذا اثبتنا ان سلسله الموجودات والمخلوقات متناهيه يعني لها بدايه في القدم، يجب علينا ان نثبت وجود الله. اذا قلنا انه يمكن ان لا يكون لها بدايه، كيف يمكن ان نثبت وجود الله؟ إن تصور واحد شيوعي وهم هاي اللي كيفوا عليه أصلا شيوعيين الجدلية المادية، إنه كل شيء جاء من الشيء اللي قبله والمادة في حركة مستمرة، ما تزال تنمو وتيجي نقيض النقيض بتسمع وبيجي النقيضين بيسمعوا، مش هيك نظريتهم؟ من الأزل إلى من الأزل إلى الأبد. لو واحد مسلم حكى لهم آه ممكن هذا يصير، طب كيف لهذا المسلم، كيف يمكن لهذا المسلم أن يحتج بدليلا، ان ياتي بدليلا على وجود الله؟ ما الداعي له؟ بيقولوا له احنا لم نرى الله. ايه دليله؟ دليلنا انه كل العالم حادث. لا يتم هذا الدليل الا بقطع هذه السلسله. اذا احنا بنبحث عن دليل يقطع هذه السلسله. دليل ايش يعني يقطع؟ يعني يوجب القول بوجود بدايه لهذه السلسله. شوف كيف؟ هذا هو اصل الاستدلال على حدوث العالم. وكل ما سوى ذلك مقدمات له. إذا استطعنا أن نأتي بدليل على قطع هذه السلسلة يثبت وجود الله مطلقا. وسوف يعني ترون قوة الأدلة التي أتى بها العلماء على هذا المطلب. يعني هي صعبة شوي ولكنها سهلة في نفس الوقت. يعني كلها إذا الواحد يحكيها يحكيها صفر ونص، بس لما يفهمها يدرك قوتها حقيقة. ابن تيمية، ابن تيمية قال إن شاء الله أنا جبته خصيصا اليوم عشان نقرأ لكم نصوص ثابتة عنه، إنه قال وجود التسلسل في النوعي في العالم، إنه ما من حادث إلا وقبله حادث، وما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، لا بداية لهذه المخلوقات. عشان هيك بتلاحظوا ابن تيمية يضم العقل. أيوه، حاول قال إيش؟ لا يوجد دليل عقلي على وجود الله. والله العظيم كل الأدلة هذه التي أتى بها هذا كله بيحكي عبارة عن أدلة خطابية. شوف كيف الدليل الوحيد عنده على إثبات وجود الله هو الفطرة. عشان هيك لجأ إلى القول بالفطرة، قال إن الله سبحانه وتعالى خلق فينا علوما في ذواتنا بأن الله موجود، وهذا باطل شيء لا دليل عليه، بل القرآن على خلافه كما سوف نبين ذلك. ولا واحد شايف الفلاسفه الفلاسفه قصدك زي ابن سينا وغيرها؟ ابن سينا، ما هو ابن سينا المشكله انه قائل مش بالتسلسل بطريقه ابن تيميه، قائل ان الله يعني يفيض عنه العالم بالذات، وهذه مشكله اخرى. شوف كيف؟ ابن تيميه ما هو بخالفنا في اصل كبير من الاصول الدين. اما في الحقيقه يعني المسلمين الاخرين لم يقل احد منهم بذلك مطلقا، وابن سينا اصلا مش محسوب على يعني فكر اسلامي محض، يعني فلسفته يعني مزيد من اليونانيه القديمه ومن بالضبط. طيب ولكن كلهم حتى ابن سينا قال بوجود موجود اول اللي هو الهيولى. شوف كيف؟ وهذا الذي لم يقل به ابن تيميه. حتى هو يعني قال بالعالم على اساس انه قديم قدم المنصفين. بالضبط، هذا هو وله اول في الحقيقه. اما ابن تيميه لا، نفى ذلك اخرى. هذا فرق يعني فرق كبير بين ابن تيميه وابن سينا. اذا لاحظنا انه كل الدليل يعتمد في النهايه على ايش؟ على اثبات وجود بدايه لهذه السلسله. عرفنا ايش المقصود بالسلسله؟ اللي هي سلسله الحوادث نفسها.